قال رحمه الله تعالى: فصل. يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار إذا عدم الماء لحبس أو غيره، أو خيف باستعماله أو طلبه ضرر ببدن أو مال أو غيرهما، ويفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غير بدن إذا دخل وقت فرض وأبيح غيره. نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بفصل في التيمم، وهذا الفصل يا مشايخ أريد أستشيركم في أمر. ما رأيكم لو كان هذا الفصل، فصل التيمم، لو أنه قدم وجعل قبل فصل الغسل، مناسب ولا مكانه هذا أنسب؟ توافقون ابن بلبان ولا تخالفونه؟ الحقيقة مكانه هذا أنسب. لماذا مكانه هذا أنسب؟ لأن التيمم يا مشايخ قد يكون بدلا عن وضوء، وقد يكون بدلا عن غسل، فمناسب أن يأتي بعدهما، مناسب أن يأتي بعدهما. قال رحمه الله تعالى: فصل في التيمم. يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار. انتبه معي، التيمم له شروط. الشرط الأول أن يكون بتراب. وهذا الشرط له قيود. القيد الأول، أن يكون بتراب، فلا يكون بإسمنت ولا بجص ولا بنورة ولا غيرها. الشرط الثاني، القيد الثاني، قوله طهور، فلا يكون بتراب نجس ولا بتراب مستعمل. صورة التراب المستعمل قد تكون يعني صعبة ونادرة. صورة التراب المستعمل أن يأتي الشيخ ماجد مثلا يتيمم، ثم يأتي يونس يقول: شيخ ماجد أعطني هذا التراب المتبقي عليك، هذا الذي أنت تيممت به، اللاصق بيديك والمتساقط من وجهك القليل، هذا هاتي أنا أريد أتيمم به. صورة يعني فيها عسر. هذا القيد الثاني، أن يكون طهورا. القيد الثالث، أن يكون مباحا، فخرج بذلك المحرم مثل المغصوب والمسروق. القيد الرابع، أن يكون له غبار، خرج بذلك ما لو لم يكن له غبار. شيخ ماجد من فضلك أظهر لنا الصور. هذا الآن تراب، هذا لو أنك وجدته ناشفا يابسا، فإنك إذا ضربت يديك به فإنه يعلق بيديك منه، فهذا يكون له غبار، هذا التراب يكون له غبار. أما الصورة الثانية، صورة الرمل، مثل صحراء الدهناء ونحوها، هذا لو أنك خرجت لمثل هذه الكثبان الرملية وضربت يديك به ثم رفعتها، لا تجد أنه قد علق بها شيء. والله سبحانه وتعالى يقول: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، من تقتضي تبعيض، وهذا لا تبعيض فيه، تضرب وترفع لا يوجد شيء بيديك، خلاص ألغي الصورة. فهذا القيد الرابع يا مشايخ، أن يكون له غبار، وخرج بذلك الرمل الذي لا غبار له مثل الذي في الصورة الأخير هذا. القيد الخامس، اكتبه عندك لأنه غير موجود. القيد الخامس، أن يكون غير محترق. فلو كان محترقا، مثل الذي يعرض على الأدوات الصناعية ونحو ذلك، فإنه لا يصح التيمم به. إذن الشرط الأول من شروط التيمم أن يكون بتراب، وهذا التراب له خمسة قيود ذكرناها. طيب، الشرط الثاني قوله إذا عدم الماء، اكتب فوقه رقم اثنين، هذا الشرط الثاني، إذا عدم الماء. وقوله إذا عدم الماء أو إذا عدم الماء، اكتب فوقها حقيقة أو حكما، حقيقة أو حكما. س سيأتي الآن توضح. قال إذا عدم الماء لحبس أو غيره، يعني إذا عدم الماء سواء كان محبوسا أو كان في غير حبس، أو كان في غير حبس كأن كان في برية ولم يجد ماء أو نحو ذلك. إذن عدم الماء لم يوجد عنده ماء، عنده بئر لكنها جفت ما فيها ماء، بحث في القرية لم يجد ماء، أو أنه محاصر في مكان أو غير ذلك، فهذا عدم الماء لحبس أو لغيره. هذا عدم حقيقي. عدم حكمي، قال أو خيف باستعماله أو طلبه ضرر ببدن أو مال أو غيرهما. خيف باستعماله، بنفس الاستعمال ضرر، ففي برد شديد هو يخاف لو استعمل الماء أن يصاب بمرض شديد، لأن الجو بارد جدا ومثلا فيه رياح أو نحو ذلك. أو خيف باستعماله أو طلبه ضرر بدن، يعني يقول أنا ممكن أطلب الماء، ممكن أصعد هذا الجبل يقال إن في أعلاه غدير أو مكان فيه ماء، ولكن ذاك مجمع للسباع، فيخاف على نفسه في حال الطلب عفوا، أو يخاف على ماله في حال الطلب، يعني لو أنه مثلا معه سيارة ومنطقة فيها لصوص، أو على دابه منطقة فيها لصوص، فيخاف إن تركها هنا وصعد في الأعلى أن يرجع فلا يجدها مثلا، أو يسرق ما فيها ونحو ذلك. قال ضرر بدن، ضرر ببدن أو مال أو غيرهما، كل ضرر، خاف ضرر على أهله أن يعتدي عليهم أحد إذا أبعد عنهم، أو على رفيقه إلى غير ذلك. قال رحمه الله تعالى ويفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غير بدن. الآن ما حكم التيمم؟ يعني لأي شيء يفعل؟ قال يفعل عن كل ما يفعل بالماء، عن كل ما يفعل بالماء. فإذا عدمت الماء وأن تريد تتوضأ فيجوز لك التيمم، عدمت الماء وتريد تغتسل فيجوز لك التيمم، عدمت الماء ولم تستطع إزالة نجاسة على بدنك فإنك تتيمم عنها، أو كان الماء موجودا لكنه لا لم تستطع به إزالة النجاسة التي على بدنك فإنك تتيمم عن ذلك. قال سوى نجاسة على غير بدن، فيقول إن النجاسة لها صورتان، نجاسة على البدن فهذه لو لم تستطع أن تزيلها جاز لك أن تتيمم عنها بالنية عنها، والصورة الثانية نجاسة على غير البدن، نجاسة على ثوبك مثلا، نجاسة على ثوبك، فهل يشرع لك إذا لم تستطع إزالتها وردت تصلي بهذا الثوب أو تستر به عورتك أن تتيمم عن ذلك؟ لا يشرع ذلك. قال رحمه الله تعالى إذا دخل وقت فرض وأبيح غيره، هذا الشرط رقم كم؟ 3. هذا الشرط الثالث من شروط التيمم، ما هو؟ أن يدخل وقت الفريضة، فالتيمم قبل دخول وقت الفريضة أو العبادة التي تريد أن تفعلها لا يصح، بخلاف الوضوء، هذا مما يخالف به الوضوء التيمم. فالوضوء يصح أن تتوضأ لصلاة العصر وتصلي به العصر والمغرب والعشاء، أما التيمم فلا يصح إلا بعد دخول وقت الفريضة. قال وأبيح غيره، إذا دخل وقت فرض وأبيح غيره، يعني إذا جاز فعل غيره. ما صورة إباحة غيره؟ صورة إباحة غيره يا مشايخ مثلا أن يجلس إنسان بعد الفجر إلى أن ترتفع الشمس ثم يريد أن يصلي بعد ذلك بعد ارتفاع الشمس، الآن أبيح له، كان ممنوعا من الصلاة في هذا الوقت ثم أبيح له الفعل، فنقول الآن الوقت الذي أبيح لك هو ارتفاع الشمس وخروج وقت النهي، تتيمم الآن ثم تصلي. نعم. قال رحمه الله تعالى وإن وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم، ويتيمم للجرح عند غسله إن لم يمكن مسحه بالماء، ويغسل الصحيح وطلب الماء. طيب فرق. طيب يقول رحمه الله تعالى: وإن وجد ماء لا يكفي طهارته. وجد ماء لا يكفي طهارته، يعني لا يكفي طهارته الكاملة، سواء كان عن حدث أصغر أو أكبر، فما الحكم؟ قال: استعمله ثم تيمم. استعمله ثم تيمم. فلو أنه مثلا عنده ماء مثلا بقدر هذا، ما أدري ترونه أو لا، يعني هذا قدر يسير قليل، طيب لا يكفي إلا يمكن مضمضة، استنشاق، وغسل وجه هكذا، فيستعمله أولا ثم بعد ذلك يتيمم. لماذا؟ لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، قاعدة، الميسور لا يسقط بالمعسور. قال: وإن وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم. قال رحمه الله تعالى: ويتيمم للجرح عند غسله. يتيمم للجرح متى؟ عند غسله، إن لم يمكن مسحه بالماء، ويغسل الصحيح. ويتيمم للجرح عند غسله، اكتب عندها رقم ثلاثة ولا جيم؟ اكتب عندها جيم أحسن، جيم. إن لم يمكن مسحه بالماء، اكتب عندها باء. ويغسل الصحيح، اكتب عندها ألف. الحقيقة الشيخ رحمه الله، المصنف رحمه الله، بدأ من الأدنى إلى الأعلى، والصور كالتالي، انتبه معي. الآن شخص على أحد أعضاء وضوئه جرح، فما الحكم؟ نقول: يجب عليك أن تغسل هذا الجرح. قال: إني أخاف ضررا، نقول: يجب عليك أن تمسحه. قال: إني أخاف ضررا، نقول: يجب عليك أن تتيمم إذا وصلت مكانه. فماذا يفعل؟ لو فرضنا أن الجرح هنا، فماذا يفعل؟ نقول: يمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويغسل يده اليمنى، ثم إذا وصل يده اليسرى، وصل مكان الجرح، يغسل الصحيح ثم يتيمم بالنية عن هذا، عن هذا الجرح، ثم يكمل وضوءه. واضح؟ إذن يتيمم، هذه الرتبة الأخيرة، ثم الرتبة التي أعلى منها أن يمسح بالماء، والرتبة التي أعلى منها أن يغسل الصحيح، وأن يغسله. وأريد أن أنبهك على شيء، وهو أن صفة التيمم واحدة، صفة التيمم دائما واحدة، سواء كان التيمم عن وضوء أو عن غسل أو عن جرح أو عن جبيرة زائدة على محل الحاجة أو عن جبيرة لبسها على غير طهارة أو عن نجاسة لم يستطع إزالتها، كل صفة التيمم صفة واحدة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وطلب الماء فرض، فإن نسي قدرته عليه وتيمم عاد. طيب، قال عندك: وطلب الماء فرض ولا شرط؟ مغلق الصوت يا شيخ ماجد. قال: فرض. فرض تحت عندك في الحاشية، ما في شيء؟ نسخة أخرى شيء؟ نعم، قال: شرط في النسخة. حلو. طيب، هذا يا مشايخ هو الشرط الرابع، هذا هو الشرط الرابع من شروط التيمم، وهو طلب الماء. طلب الماء، وهذا الشرط له قيد، فاكتبه عندك، عند قوله: وطلب الماء شرط، بين الماء وشرط ضع القيد، اكتب: وطلب الماء بعد دخول الوقت. وطلب الماء بعد دخول الوقت، بين قوسين: ما لم يتحقق عدمه. ما لم يتحقق عدمه. إذن يا مشايخ، طلب الماء بعد دخول الوقت شرط. ما لم يتحقق عدمه، ما لم يتحقق، هو يعرف أن الماء لا يوجد، هو بحث عنه كثيرا منذ 5-6-7 ساعات ولم يجد ماء مطلقا، فإنه لا معنى لطلب البحث عنه. قال رحمه الله تعالى: فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. إيش معنى هذا الكلام؟ معناه أنه مثلا يونس مثلا قد انقطع في البرية وهو معه ماء في السيارة، قوارير ماء مثلا في السيارة، ونسي ما انتبه لذلك وصلى، خاف أنه يخرج الوقت وصلى. لما فرغ من صلاته تذكر أن الماء موجود، لكن من الروعة وكذا، من الرعب ما انتبه، ما تذكر الماء. فنقول: يجب عليك يا يونس أن تعيد وضوءك وصلاتك. ومثل ذلك لو كان يعني مثل الماء الذي يستعمل في مساحات السيارات مثلا، فهذا ماء طهور في الغالب غير متغير، بخلاف ماء لديتر فهذا ماء متغير غالبا. فماء المساحات نقول يجب عليه أن يستخرجه حيث استطاع أن يستخرجه ويتوضأ، إلا إن كان يخاف أنه يعطش بعد ذلك وبعد ذلك، فذاك تفصيل آخر. قال رحمه الله، قال رحمه الله تعالى: وفروضه. هذا المناسب أن تكون هذه فروض، والذي قبل قليل طلب الماء يكون واحد من الشروط. نعم. قال: وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، وفي أصغر ترتيب وموالاة أيضا. فروض التيمم أربعة فروض: الفرض الأول مسح الوجه، الفرض الثاني مسح اليدين إلى الكوعين، والمراد بالكوع هذا، مراد بالكوع هذا، فيمسحها إلى كوعيه. ممكن تظهر الصورة يا شيخ ماجد. وفي أصغر يعني وفي تيمم عن حدث أصغر ترتيب وموالاة أيضا. في التيمم عن حدث أصغر لا بد من الترتيب والموالاة. لماذا اشترط الترتيب والموالاة في الأصغر ولم يشترطها في الأكبر؟ أيوة جميل. نحتاج الصورة العليا الكوع الكرسوع، المراد إلى الكوع، فيكون إلى تمام اليد فقط. خلاص ألغيها، جزاك الله خيرا. يقول: وفي أصغر ترتيب وموالاة. مسح الوجه قلنا عامة الوجه حتى ظاهر اللحية، ويديه إلى كوعيه يعني ظاهر اليدين. وفي أصغر في الحدث الأصغر ترتيب وموالاة أيضا. لماذا لم يشترطها في الأكبر؟ لأنه لم يشترط في الغسل الترتيب ولا الموالاة. فلو أنه بدأ بالغسل من رجليه إلى أعلى، انغمس في بركة مثلا، فنقول الغسل صحيح. بخلاف الوضوء فلا بد من الترتيب وكذلك الموالاة، أليس كذلك؟ فلأجل هذا البدل له حكم المبدل، فلما اشترط في الوضوء التيمم والترتيب والموالاة، اشترط في التيمم الذي هو بدل عن الوضوء ترتيبا وموالاة أيضا. ولما لم يشترط في الغسل ترتيبا ولا موالاة، لم يشترط في التيمم القائم مقام الغسل ترتيب ولا موالاة. ما صورة الترتيب؟ الترتيب يعني يبدأ بمسح الوجه ثم مسح اليدين. وما صورة الموالاة؟ أن لا يؤخر مسح اليدين عن مسح الوجه، فيمسح الوجه ثم مباشرة يمسح اليدين. وأخذنا في الوضوء، في الوضوء وفروضه، أخذنا ضابط الموالاة، وهو أن لا يؤخر غسل العضو حتى ينشف الذي قبله. فمثل ذلك الضابط انقله هنا، فأن لا يؤخر مسح اليد حتى ينشف الوجه لو كان مغسولا. طيب، الشيخ ذكر لك الفروض، باقي أن يذكر الصفة لم يذكرها، فاكتبها عندك. اكتب: وصفته أن يضرب التراب بيديه، وصفته أن يضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع. فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه طيب، أوضح لكم الصورة الآن. يضرب هذه اليدين، يفرج الأصابع، يضرب التراب بيديه مفرجته الأصابع، يمسح وجهه بباطن أصابعه، هذا باطن الأصابع، يمسح وجهه بباطنهما، وكفيه براحتيه. هذه الراحة يمسح هذه ثم يمسح هذه. هذه صفة التيمم على المذهب، ولا يجب عليه أن يمسح إلى المرفق كما يقول به بعض الفقهاء. قال رحمه الله، قال رحمه الله تعالى: ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له ولا طيب يقول رحمه الله تعالى: ونية الاستباحة شرط. هذا هو الشرط الخامس من شروط التيمم، وهو الشرط الأخير من شروط التيمم. ما هو؟ نية الاستباحة. استباحة، استباحة ماذا؟ استباحة الفعل الذي تجب له الطهارة. استباحة الفعل الذي تجب له الطهارة. فإذا أراد أن يصلي وليس عنده ماء وتيمم، فنقول لا بد أن تنوي استباحة الصلاة. دقيقة بس. لا بد أن تنوي استباحة الصلاة. وكذلك لو أنه أراد أن يمس المصحف وليس عنده ماء، فنقول تتيمم بنية استباحة مس المصحف. قوله ونية الاستباحة، قال رحمه الله تعالى: ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له. اكتب عندها كالصلاة أو كصلاة، كصلاة، ثم اكتب وكذا ما يتيمم عنه، وكذا ما يتيمم عنه من حدث أصغر أو أكبر، من حدث أصغر أو أكبر. ودك نقف يا شيخ ماجد؟ يا شيخ أنا الآن نقف للإستراحة. طيب دقيقة بس أصبر شوي بعد ذلك. طيب أكمل هذه العبارة التي بعد هذه. قال رحمه الله عفوا، أنا وش أمليتكم؟ قلت وكذا ما يتيمم عنه من حدث أصغر أو أكبر، وكذا ما يتيمم عنه من حدث أصغر أو أكبر. يعني النية عندنا في التيمم لها جهتان: نية ما يتيمم له صلاة، مس المصحف، الطواف، نية ما يتيمم عنه الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر أو النجاسة على بدنه تضر إزالته إلى آخر ذلك. قال رحمه الله تعالى: ولا يصلي به فرضا إن نوى نفلا أو أطلق. أحسنت. قال: ولا يصلي به فرضا، لا يصلي به فرضا إن نوى نفلا، ضع فوقها رقم واحد، أو أطلق، ضع فوقها رقم اثنين. يقول الشيخ في هذه العبارة: لا يصلي صلاة فرض إذا نوى التيمم لنافلة، وكذا لا يصلي صلاة فرض إن نوى تيمما وأطلق. فقلنا: لأي شيء تيممت؟ قال: تيممت لأجل التعبد مثلا، هكذا، لأجل أي عبادة أفعلها يعني أطلق. فنقول هذا لا يصلي به فرضا. مفهوم العبارة، انتبه معي، مفهوم العبارة أنه يصلي به فرضا إذا نوى الفرض، وهذا واضح. قال: ولا يصلي به فرضا إن نوى نفلا، مفهومه أنه لو نوى فرضا فإنه يصلي به الفرض. وهذه هي الصورة الثالثة لم يذكرها المصنف. إذا الصورة الثالثة أن ينوي الفريضة فيصلي به الفرض. وهل يصلي به النفل؟ نعم، يصلي به النفل. والقاعدة عندهم في هذا الباب أو في هذا الموضع هي أنه من نوى شيئا استباحه وما دونه، من نوى شيئا استباحه وما دونه. فلو نوى أن يصلي فريضة فإنه يستبيح الفريضة ويستبيح ما دونها وهي النافلة. ومثل الصلاة الطواف، لو نوى بتيممه عن طواف الوداع مثلا، هذا طواف واجب، فهل له أن يتطوع به بطواف، أو نقول في طواف الزيارة أوضح، لو نوى طواف الزيارة فهذا ركن يعني لازم عليه، فهل له أن يطوف به متطوعا؟ الجواب: له أن يطوف به متطوعا إذا كان هناك شخص يتطهر من جنابة ولم يجد ماء، فهل عليه أن يتيمم؟ طبعا طبعا عليه أن يتيمم. نحن قلنا التيمم عن الحدث الأصغر والأكبر، وهذا حدث أكبر فيتيمم عنه. سنباوليك. سؤال اسكندر يقول: حياكم الله شيخنا وحياك الله وبياك، أين يعود قيد بلا حائل في قول بلا حائل؟ هذا يعود إلى المسألتين يا اسكندر، هذا يعود إلى المسألتين، مسألة مس الذكر و بلا حائل. عفوا، مسألة أخرى هذه، يعني بلا حائل على ذكره، فلو كان على ذكره حال الوطء حائل فإنه لا يكون موجبا فإنه لا يكون موجبا للغسل. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عقوبة مس المسح، ما أدري ما عقوبته، الله أعلم، فعل محرما يعني على مسألة خلافية، هل يجوز مس المصحف على غير طهارة؟ لكن الجمهور على أنه لا يجوز ذلك، منهم الحنابلة. إذا اكتمل الوقت تكفى خلنا نبدأ يا شيخ ماجد، علشان نريد نتوقف على نهاية طهارة. طيب نبدأ بحول الله تعالى. استعن بالله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وانفعنا بعلمه يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويبطل بخروج الوقت ومبطلات الوضوء وبوجود ماء إن تيمم لفقده. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قول المصنف رحمه الله تعالى: ويبطل بخروج الوقت، يعني يبطل التيمم بخروج الوقت. دائما المبطلات يؤخرونها في آخر الباب. قال: يبطل بخروج الوقت، فهذا الأول، فإذا خرج الوقت فإن التيمم يبطل. فلو أنه تيمم مثلا لصلاة الظهر، فنقول إذا خرج وقت الظهر فقد بطل تيممك. وقال: وهذا بخلاف الوضوء كما تعلمون. ومبطلات الوضوء اكتب عندها: إن كان عن حدث أصغر. فإذا تيمم عن حدث أصغر فإنه يبطل تيممه بمبطلات الوضوء. وقياس الكلام طبعا أنه إذا تيمم عن حدث أكبر فإنه يبطل بموجبات الغسل. قال: وبوجود ماء إن تيمم لفقده. فهذا الثالث من مبطلات الوضوء، وهو وجود الماء. فلو وجد الماء، حتى ولو وجد الماء وهو في الصلاة، فإنه يبطل تيممه فتبطل صلاته. نعم. قال رحمه الله تعالى: وسن لراجيه تأخير لآخر وقت مختار، ومن عدم الماء والتراب أو لم يمكنه استعمالهما صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا إعادة، ويقتصر على مجزي ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبا. قال رحمه الله تعالى: وسن لراجيه، يعني لراجي وجود الماء، ومن باب أولى من يعلم وجود الماء في آخر الوقت. قال: تأخير لآخر وقت مختار، فلا يخرج الصلاة عن وقتها عادم الماء إذا كان يرجو الماء في آخر الوقت الذي هو وقت الضرورة وليس وقت الاختيار. وهذا يظهر في صلاة العصر مثلا، فلو أنه عدم الماء ويرجو أن يجد الماء قبل مصير ظل الشيء مثليه، يعني في وقت الاختيار، فنقول الأولى لك أن تؤخر حتى تتوضأ، لأن الوضوء أكمل من التيمم، ولا يجب عليه أن يؤخر. لماذا؟ لوجود البدل وهو التيمم، ولأنه في الأصل يستحب له تقديم الصلاة في أول وقتها. قال: وسن لراجيه تأخير لآخر وقت مختار. علم منه أنه ليس له أن يؤخرها إلى وقت الضرورة، وهو كذلك. قال: ومن عدم الماء والتراب أو لم يمكنه استعمالهما. هذه أول شيء عندنا من وجد الماء يتوضأ أو يغتسل، لم يجد نقول تيمم. طيب شخص لم يجد ماء ولا ترابا، حبس بمحل لا ماء فيه ولا تراب، ماذا يفعل؟ قالوا من عدم الماء والتراب أو لم يمكنه استعمالهما، لم يمكنه استعمال الماء أو التراب، محبوس مكتف أو مريض لا يستطيع الحراك وليس عنده من يحركه، قال صلى الفرض فقط. صلى يعني وجب عليه أن يصلي، يعني وجوبا، صلى الفرض فقط على حسب حاله، ولا يلزمه شيء، لا يلزمه شيء لأنه عادم للماء وعادم لبدله وهو التراب. قال ولا إعادة، لا تلزمه الإعادة كما يقول بعض الفقهاء إنه يصلي لكن إذا وجد الماء فإنه يتوضأ ويعيد، لا. قال ويقتصر على مجزئ، يعني يقتصر اكتب فوقها وجوبا، يعني يجب عليه أن يقتصر على القدر المجزئ. فمثلا في القيام نقول له اقرأ الفاتحة فقط، في الركوع نقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة، في السجود سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، وهكذا. قال ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبا، لا يقرأ يعني يحرم عليه أن يقرأ في غير الصلاة، من هو؟ عادم الماء والتراب، في أي حالة؟ إذا كان جنبا، يعني يحرم عليه أن يقرأ في خارج الصلاة إن كان قد أجنب، وإنما جاز له ذلك في الصلاة فقط استثناء، وكانت طهارة ضرورة فتقيدت بالقدر الواجب، فقلنا لا يزيد على المجزئ.